عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، نحن من أمة نعتز ونفتخر بها، وهي التي سبقت الأمم، كانت هي الآخرة في الزمان وهي الأولى في دخول الجنان. قال الله ربنا الرحمن في كتابه البيان في القرآن، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر هذه الصفات والسمات التي ستأتي إن شاء الله في الكلام على أفضل هذه الأمة على الإطلاق، الجيل الذي لابد أن نأتسي به، لا نأتسي شرقا ولا غربا، بل العزة بأن نأتسي بهؤلاء الأبرار الأخيار. وأن هذه الأمة شأنها لن ينصلح في آخر الزمان إلا بمن صلح به أول الزمان، الذين قد مكن الله لهم من رقاب البلاد والعباد، من رقاب العباد والبلاد، وعبدوا العبادة لرب العباد، كما قلنا قبل ذلك في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لأبي عبيد بن الجراح، والكل بشر بالجنة. أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، قال له عمر عندما قال: ما أتينا بك لهذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك أبا عبيدة كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالعزة، كل العزة، أن نبتغيها عند ربنا جل في علاه، وأن ننتسب لهذه الأمة الخيرية. ما زلنا مع خيرية هذه الأمة، وقلنا بأن سعة الشريعة دلالة على خيرية هذه الأمة، اختيار هذا الشرع الناسخ لجميع الشرائع، هذا اختيار الله لهذه الأمة، وأن الله فضل هذه الأمة بهذه الشريعة الغراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني، قال: لا يسمع بي من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي جئت به. ما قال بي، لأن هذا أصل أصيل الأنبياء، بأسرهم أخذ الله عليهم العهد والميثاق بالإيمان بالنبي العدنان، فكيف يخرج رجل ويقول بأن الإيمان بالنبي اختيارا لا إجبارا؟ كيف؟ كذبت قوم نوح المرسلين، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالغرض المقصود، ما من نبي إلا وأمر أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه إن كان حيا في وقته وفي زمانه. لذلك لما دخل النبي على عمر قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. خص الله هذه الأمة بهذه الشريعة الغراء من وجهين: الوجه الأول سعة الشريعة ومرونة الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وتكلمنا في الأسبوع الماضي على مسألة الأحكام ونسرد ذلك إن شاء الله، ونبين الوجه الثاني من اختيار الله تعالى لهذه الشريعة لهذه الأمة تفضيلا لهذه الأمة على الأمم السابقة بتيسير الشريعة، أحكامها كلها ميسرة. ولذلك القاعدة عند العلماء: حيثما كان التيسير فثم شرع الله، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا سيأتي تفصيله. لكن ما زلنا مع خيرية هذه الأمة سعة الشريعة، ويأتي بعد ذلك خيرية هذه الأمة بوجود العلماء، شرف وعز، زينة الأمة العلماء، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه، وكيف ظلموا هؤلاء العلماء، وكيف أن تجرؤ العامة على أعراض العلماء يسقط الأمة بأسرها. لا يسقط العلماء أشخاص، هم أشخاص، الله أعلم حطوا رحالهم في الجنة حسابهم عند ربهم، لكن إسقاط العلماء إسقاط للأمة، هذا الذي سينجلي إن شاء الله في المحاضرات والحلقات القادمة. لكن هنا أبين بأن خيرية هذه الأمة منوطة بهذه الشريعة الغرابة، بأن الله اختار لها أفضل الشرائع فألزمها بها. هذه الشريعة وسعت كل شيء، كل شيء، كل شيء، نعم كل شيء. ذلك بعض الفضلاء كان سافر في الغرب وقال له: أنتم تزعمون زعما، أنتم تزعمون بأن شريعتكم هذه الشريعة الغراء التي تزعمون بها هكذا، تقولون بأنها تسع كل شيء وما من حكم إلا هو فيها. قال: نعم، شريعتنا شملت كل الأحكام. كان رجلا ذكيا على طبعا يعني ما من أحد ملك لو أخطأ حتى في المسائل الشرعية، لكن شوف انظر الفطن اللبيب لما يكون يعني هو داعية للإسلام ويكون هو أسوة لغيره، يستطيع بفضل الله تعالى أن يستميل قلوب كثير ممن لا يدينون بهذا الدين أن يدخلوا في الدين سراعا. الغرض المقصود، قالوا له إذن شريعتك وسعت الأحكام؟ قال: نعم. قال: ائتني من شريعتك كيف عمل الخبز، ائتني مثلا من شريعتك كيف تستخرج لنا من كتاب الله ومن سنة النبي كيفية عمل الخبز. قال: موجود. وهذا عجب، عجب أن يسرع الإجابة بهذه، وكيف فطن. لذلك ذلك فضل الله ما شاء. لذلك أنا أقول العالم زينته الفراسة، عالم يكون له يعني اتقاد ذهن ويكون أن يكون ذكيا لبيبا قريبا، يستطيع أن يطوع ما أمامه وينظر في الأدلة ويسرع. كان الإمام ابن الذهبي عندما ترجم للإمام ابن تيمية قال: هو عجوبة الزمان، بيقول كأن الكتب الستة بين عينيه. وقال يعني أعجب كل العجب من أنه ينتزع يعني الحكم من الدليل بأسرع ما يكون، وعندما يأتي الحكم يريد يستدل عليه تراه يأتي بالآية من كتاب الله جل وعلا في أسرع ما يكون. الشافعي لما قالوا له: ائتنا بالدليل على أن الإجماع حجة، يعني وقف لأنه ما فكر فيها، وقف ثم دخل أغلق على نفس الباب، أخذ القرآن ختمه في, في, في نصف يوم، ختم القرآن قراءة فأخرج الآية وقال له على الآية: ومن يشق رسول إلى آخر الآية، ومن يشق رسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيره، على كلام في الاستدلال بها، لكن هي أصالة دليل على حجية الإجماع. فهو كان فطنا لبيبا، فقال له في كتاب ربنا، قال: هاته. فقال له: تعالى للذي يصنع الخبز، تعالى كيف تصنع الخبز؟ قال: أأتي بالدقيق وأأتي بالملح. بيّن له كيفية صناعة الخبز. عجيب، طب أين في كتاب ربنا هذا الكلام؟ فقال: أنا قلت لك ائتيني من كتاب ربك أو من سنة النبي، هذه الشريعة التي وسعت كل شيء، ائتيني منها بكيفية عمل الخبز. قال: الشريعة دلتني على كيفية عمل الخبز. قال: كيف؟ أن تعلم أن المسألة سبب ومباشرة. فقال: قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهو من أهل الذكر، أهل التخصص، لا منازعة. شوف، إما تأتيك هذه الشريعة بالحكم نصا أو ظاهرا، أو تأتيك بالسبل التي تصل بها إلى الأحكام. إحنا قلنا مدارك الأحكام أربعة متفق عليها بين الفقهاء والعلماء: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، لأن القياس إلحاق بالكتاب والسنة، والإجماع لابد يكون له مستند من الكتاب والسنة، إذا رجعت الأحكام بأسرها إلى الكتاب والسنة. ووسعت كل شيء، فالشريعة الغراء وسعت كل شيء. وهنا تكلمنا الأسبوع الماضي على من تكلم بشيء أحل بعض الأمور المشروبات التي تكون في هذه العصور بطريقة عجيبة جدا، وبيننا من الكتاب أو من الأدلة على ضعف هذا القول، شذوذ هذا القول، لأن العلم حاكم. شوف، هذه الشريعة الغراء وسعت الأحكام حتى في المسائل المهمة، في مسائل العقود، مسائل البيوع، المعاملات المعاصرة. هم قالوا الدين المعاملة، وهذا حق كثير ممن صلى وصام وزكى وتصدق، عندما يأتي يتعامل بالدرهم والدينار تظهر أخلاقيات معينة. النبل يعرف في مواقف، نبل الخلق، ولأنه هذا المطلوب، هذه العملة النادرة، نبل الخلق يعرف في مواقف كثيرة. لكن من أعز المواقف التي يعرف فيها نبل الخلق أن يقع النبيل على خطأ أنت وقعت فيه، أن تقع الخطأ أمامه، أو ينقل له خطأ أنت واقع وقع فيه هنا يظهر نبله، النبل يظهر هنا. وأيضا في مسائل المعاملات أن تكون كريم النفس عند العطاء وعند الأخذ، ما منازعة الدرهم والدينار، هذه ما معناها المنازعة فيها الدنيا قد كمنت في القلب. زيك عمر الخطاب لما أراد أن يزكي رجلا فجاء رجل زكاه فقال كيف تعرفه؟ قال يصلي معنا. قال يصلي معك أنت لا تعرفه؟ قال أنت جار، كنت جارا له؟ قال لا. قال له سافرت معه؟ قال لا، أن السفر يسفر عن أخلاق الآخرين أيضا. قال عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. المعاملات أيضا هي التي تبين لك كيفية الأخلاق، كيفية المعادن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إيش؟ شوف انظر إلى باب العلم لزينة الأمة، قال إذا فقهوا. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فهنا في المعاملات الشريعة ما تركت شيئا. هات الآن أي معاملة في العصور، في هذه العصور التي نحن فيها، وأبين لك أنها تحت غطاء الشرع، تحت غطاء الشرع، لا يمكن أن تخرج قيد الملة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حكما عاما وقاعدة كلية، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لأنك بذلك ستقع في الحرام، تأخذ مالا والسلعة ليست عندك وستربح ما لم تضمن، والنبي نهى عن ربح ما لم يضمن. وهذه منازعة. أنت لو نظرت سعة هذه الشريعة الغرائة شملت هذه الأحكام من أجل حكمة أيضا ومقصد، وهذا سيأتي في الكلام على خيرية الأمة في مقاصد الشريعة. المقصد العظيم في هذا الباب تآلف القلوب، الود والمؤانسة، المسلم أخو المسلم، هذا مقصد أصيل أساس للشريعة الغراء، هو تآلف القلوب. وهنا في مسألة المعاملات إن لم يكن لها غطاء الشرع تكون المنازعة، ويظهر بعد ذلك العداوات وحب الدنيا، إذا دخل أفسد كل شيء. فلو انضبط التاجر بالشرع لفاز ولحاز، وربي انتعاش اقتصاد بلد ما، أمة من الأمم، لا يأتي إلا بتطبيق هذه الدوائر الشرعية، ما في إلا بتطبيق النموذج الإسلامي لمسألة الاقتصاد، تراه يعلو إلى السماء، وهذا واقع يعلمونه. حتى الغرب لما رأوا أن المصارف الإسلامية لها بعض النجاحات طلبوا يعرفوا الترتيب أصارة في هذا الباب. أنا اتصل بها من كندا رجل يعني يعمل هناك في هذا الباب، كان يكلمني على بعض الفيز التي يريد أن يستعملها، فأعطيته بعض الضوابط الشرعية، يعني صنع لي فيزا عشان أذهب إلى هناك في هذا الباب. المسألة هو عندهم عقول أيضا نيرة، يعرفون المكانات ويعملون بها، لكن لحظ الدنيا لا لحظ الآخرة. فالحق أن نقول المعاملات بأسرها الشرع يغطيها، الشرع يغطيها، لا يتركها بحال من الأحوال. والمعاملات تسفر عن أخلاقيات الناس، ففيها المواءمة والألفة والأنس لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة. سعة الشريعة زينة الأمة، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس، ولا تربح ما لم تضمن، لأن في هذا كما قلنا نزعات، يولد النزعات بين البائع والمشتري. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يقبضه. يعني أنت الآن الذي يبيع ما ليس عنده ويأكل أموال الناس بغير بالباطل بغير وجه حق، لأنه لو باع السلعة والسلعة ما زالت عند البائع الأصيل وحدث ما حدث لها من التلف، من يضمن؟ هو ما يضمن، يبقى هو ما دخل في الغنم والغر، فإذا ما دخل. وإن أساس فهم مسألة الاقتصاد هو الدخول في الغنم والغر ليس تمويلا. هذا الفرق بين البنوك وبين المعاملات التجارية الصحيحة، ليس الأمر على التمويل، لأن التمويل فيه مظلمة عظيمة جدا، ناس تصعد وناس تموت تنزل. أما في التجارة الجميع يكسب والجميع يربح والجميع لهم إنتاج ثراء للأمة في هذا الباب، في هذه التجارة. فهو إذا باع ما ليس عنده ربح ما لم يضمن، ويكون بذلك قد أكل أموال الناس بالباطل وشابه التمويل، لا أنه يدخل في قاعدة الغنم والغرم التي هي أساس التجارة، أساس التجارة. قال لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، لا تبع ما ليس عندك. وعامة الناس يبيعون ما ليس عندهم، يعني رجل يبيع في السيارات، يأتي رجل يطلب سيارة هي ليست عنده، هي في الوكالة، نعم والصورة عنده، طيب يقول له اعطيني العربون، يأخذ العربون وبعدين هو يتصل يشتريها ويأتي بعد أسبوع يأخذها. باع ما ليس عنده. قبض العربون، قبض العربون بيع، قبض العربون بيع، هو ما عنده سيارة، فهذا بيع لا يصح. طب كيف يصحح؟ هذه تأتينا في مسألة تيسير الشريعة، بأن الشريعة ما أغلقت بابا إلا أتت بباب آخر، هذا سيأتي بابه إن شاء الله، ولعل المثل أتذكره وأبينه كيف تصحيح هذا العقد. إنه يأخذ العربون والسلعة ليست عنده، هذا بيع حرام، باع ما ليس عنده، باع ما ليس عنده، فهذه أيضا قد احتوتها هذه الشريعة الغراء. وأيضا بيع الملامسة أو المنابذة، الكلام على مسألة المصارف، المصارف المصارف والصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، الفضة بالفضة ربا، قال البر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر ربا. فيها ستة روايات أو ست روايات، هذه الروايات إذا اجتمعت تأتيك حكما عاما وقاعدة كلية، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. يعني لابد من شرطين، الشرط الأول التقابض في المجلس، الشرط الثاني لابد من المماثلة. جرام ذهب، 100 جرام ذهب مكسر، و100 جرام ذهب على شكل إسورة، ويعطي الفرق، يبقى أعطى 100 جرام وأخذ 100 جرام وأعطت مالا آخر، هذا ربا، هذا ربا، ربا. لأنه كما قال العلماء بأن الأجناس والأصناف الربوية التي ذكرت، الستة التي ذكرت في الحديث، فيها يعني الموافقة من جنس وعلة، اتفقت في الجنس والعلة، أو اتفقت في العلة دون الجنس، أو اختلفت في الجنس والعلة. هذه صور ثلاثة هو الآن، والشريعة احتوتها، وهذا الأسواق بأسرها تتعامل بها، المصارف تتعامل بها، لترى أن كثير من المعاملات أغلبها معاملات محرمة، محرمة، والعمل فيها ينجر إلى العمل فيها يكون محرما. من وين هذا؟ من هذه الشريعة، اختارها الله جل في علاه، الشريعة وسعت كل شيء. ما تأتيني وتقول الآن نحن في القرن العشرين وهذه المعاملات معاملات ما كانت في السابق، قلنا كانت أو ما كانت، هي صورتها هي صورة السابق. والشرع الذي جاء هذا جاء بعلم من علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فشرعها إلى حتى تصلح إلى آخر الزمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهنا إذا أعطى 100 جرام بمئة جرام لابد من التماثل، 100 جرام بمئة جرام، ولابد من التقابض في المسجد في مجلس البيع. فهو لو هذه الصرف، فهذه لو بدلها يحرم كل المصارف الآن. أو لو ذهبت إلى الصيارفة تذهب، وهذا أنا وعاصره وأراه، يأتيه العامل يقول له أنا أريد 100,000 دولار، طيب، فيعطيه المال ويقول تعال في الليل خذ 100,000 دولار، أو يقول له غدا إن شاء الله سأتيك ويعطيه المال الآن، ربا، ربا، لابد يد بيد. فعندنا أمور ثلاثة، اتفق في الجنس والعلة، اختلف في الجنس والعلة، هو عشان تعرف على النقيض، الوسط اتفق في العلة اختلف في الجنس، اتفق في الجنس والعلة، اتفق في الجنس والعلة، ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بدولار، جنيه بجنيه، ريال بريال، درهم بدرهم، اتفق في الجنس هو الآن، واتفق في العلة. العلة هنا الثمنية على الراجح من أقوال أهل العلم، إن هي ثمن للأشياء، الدرهم بشتري به الطعام، بشتري به الثياب، ثمن للأشياء، أشتري به السيارات، وهذا المتداول في الأسواق. فصار هنا لابد من شرطين مهمين، الشرط الأول طالما درهم بدراهم بدراهم، 1,000 درهم ب900 درهم، 999 ربا، لما لا تماثل، لابد من التماثل، 100 درهم ب100 درهم، 1,000 درهم ب1,000 درهم، 100,000 دولار ب100,000 دولار، ولا بد من التقابض في المجلس، يأتي هو يقول له 1,000 درهم، يقول أنا أريد الخردة، أريد فكة لل1,000 درهم، يعطيه 1,000 درهم ويريد الفكة، يقول له ما عندي إلا 50، فيعطيه 50 يقول تعال في الليل خذ 50، هذا ربا، هذا ربا، لأنه ما حدث تماثله الآن، لابد من التماثل. أو أعطى 1,000 وقال اصرفها إن شاء الله في الليل تأخذ الصرف مني، هذا أيضا ربا، لما؟ لأنه لم يتقابض في المجلس. لابد من شرطين، تماثل 1,000 ب1,000، 100,000 ب100,000، وفي المجلس، في مجلس العقد، في مجلس العقد. هذا إذا كان من جنس واحد ذهب بذهب، يبقى نأتي على المثل الذي ضربناه 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب جنس واحد ذهب بذهب، عيار 24 عيار 24، عيار 18 عيار 18، 100 مكسرة و100 مصنوعة مصوغة سلسلة أسورة. فعند التبادل قال لها أنا أريد الفرق فأعطيته الفرق. هنا الآن عند التبادل كان في تماثل 100 جرام ب 100 جرام، لكن إيش حدث؟ أعطيته زيادة مال، يبقى ما في تماثل. لما ما في تماثل يبقى هذا هذه المعاملة ربا، ربا. إذا المعاملة ربا لأنه ما في تماثل. لا أعطيته الذهب القديم وقال لها شوف الأسورة التي طلبتيها لها بعض التصليحات بالليل تأتي تأخذينها. رجعت وجاءت في الليل وأخذتها. طب هنا حصل تماثل 100 ب 100 وما دفعت زيادة ولا فرق، لكنها مشت ورجعت تأخذ الأسورة التي هي مقابل 100 جرام اللي هو التي لا تصنع أو المكسرة، أخذتها أخذها منها وقال في الليل تأخذي التي تكون مقابل لها. فهذا أيضا ربا. لما؟ لأن التقاوض ما كان في المجلس، الشريعة ما تركت هذا. الأسواق بأسرها تتعامل بهذا، بأسرها هذه المعاملات. كثير من الصاغة الذين يعملون الصاغة عندما يأخذون السبائك وأيضا يأتون بالذهب المصنوع، هذه كلها فيها هذه المشاكل. لما؟ بعد عن الشرع، بعد عن الشرع. ولو طبق فيهم أحكام الشرع وانتشر بين الناس أقسم بالله قبل أن أقول كثرة المال البركة، والمهم في المال البركة ليس الكثرة. لو أن أهل القرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات ما قال كثرنا، قال بركات، البركة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى لأبي هريرة جرابا فيه تمر قال كل منه ولا تحصيه، أخذه وضعه أمامهم في جيبه يأكل منه إلى خلافة عثمان يأكل منه، بركة. فيكون بتطبيق الشرع البركة، يجعل الله البركة لكم في أموالكم في هذا الباب. فيبقى إذن هذه الشريعة وسعت هذه المعاملات، وسعتها جميعا، فلابد أن نفهم هذا. وهذه أيضا من تمام خيرية هذه الأمة، الاستصناع، السلم، الإجارة المنتهية بالتمليك. لست بصدد التفصيل الفقهي لمسائل المعاملات، وإن كان العلم في المعاملات، علم الفقه يظهر في المعاملات في هذا الباب. فالحاصل أن أقول الشريعة احتوت كل هذا، كل هذا. وهناك أحكام كثيرة نبينها مع الآداب، ونعجل ببعض الآداب لنأخذ بعض الأحكام، ثم ننتقل إلى الجانب الآخر في خيرية هذه الأمة، في سعة الشريعة، في تيسير الشريعة، كيف أن الله جعل الأحكام ميسرة. إحنا ما عندنا آثار ولا أغلال، ولا عندنا أحكام مضيقة على العباد قط. شوف المشافع يقول إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير، سيأتي. من الأدب ما تركت هذه الشريعة على شاردة ولا وريدة ولا شادة ولا فذة إلا أتت بها. كل أدب من الأدب قد أتى به الشرع، كل أدب من الأدب قد أتى به الشرع. من أعظم ما أقول في هذه الأدب أدب الطعام، أداب الطعام. الشريعة قد وسعت أداب الطعام. تعلمون أن الجماعة لو جلسوا فيما بينهم والطباع تنفر والطباع تختلف، فلو واحد أصلا وجد رجلا بيصنع صنيعا شاذا وهو يأكل، يعني ترى صدره يمتلئ منه وترى الإنكار. وممكن بعد ذلك بعد جلسة الطعام التي أردنا منها أن يكون الوفاق، أن تكون المحبة، أن تكون الألفة التي هي مقصد رئيس للشرع وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، مقصد أصيل من الشرع، فلا تنازعوا. الله تعالى أمر بذلك ونهى عن التنازع فتفشل وتذهب بحكم. فالأصل قال النبي صلى الله عليه وسلم تطوع ولا تختلف، مقصد أصيل من مقاصد الشريعة تآلف القلوب. لما يجد مثل هذا ممكن ينفر، وفي النفرة انتقاد، وفي الانتقاد عدم قبول الانتقاد، ثم بعد ذلك يكون الترامي. لكن لو الجميع نزلوا تحت آداب الشرع فطبقوها، الجميع موافق والجميع متفق والجميع متآلف. لما؟ الشرع، تطبيق الشرع. الله تعالى هو الذي يملك القلوب فيؤلف القلب عليه. لذلك قلنا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، نص براية التوحيد والجميع ينزل تحتها ينضوي، خلاص تتآلف القلوب. آداب الطعام، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سمي الله، التسمية طب لماذا التسمية؟ شوف الحكم العظيمة هنا الآن، أدب من الأدب أن تسمي. جمهور العلماء يرى أن التسمية سنة لأنها ليس فيها تعبد، عندهم قاعدة علماءنا علماء الأصول يقولون كل أمر جاء في العادات ما جاء في العبادات جاء في الهيئات أوامر إرشادية، لأنه يعتبر اسمه أمر إرشادي عند أهل الأصول لغة الأصوليين، إرشاد لما فيه المصلحة. فقالوا ليس فيها تعبد، الطعام ليس فيه تعبد، فيبقى إذن التسمية هنا على الاستحباب، لأن الهيئات إذا جاءت الأوامر في الهيئات تصرفها من الوجوب إلى الاستحباب. فقالوا الجمهور قالوا بالاستحباب، وإن كانت الظاهرية قالوا بالوجوب، لأن النبي أمر وقال سم الله يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تعالى وحدة وحدة مع سعة الشريعة والفوائد والثمرات، فقط مع هذا الأدب من أداب الطعام. هناك أدب كثيرة لأداب الطعام سأمر عليها مرور الكرام، لكن سأقف مع هذه لتعلم أن هذه الأداب لا نبينها للتسلية، بل لتعلم وتعتز بهذه الشريعة الغراء التي اختارها الله لك لخيرية هذه الأمة، فيها علامة من علامات تفضيل الأمة على الأمم السابقة. سم الله وبالتسمية ينقطع الشيطان عن الطعام، والشيطان إذا دخل أي شيء أفسده. اللهم اغفر لنا زلات والسقطات والهنات، اللهم أمين يا رب العالمين. التسمية تقطع مجيء الشيطان، الشيطان أراد أن يأكل أتى ببنت صغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيدها لتأكل من الصحفة دون أن تسمي فيأكلها معه، لأن التسمية تقطعه، لا يأتي، لا يجلس على المائدة ولا يأكل. الثاني التسمية، البركة، كل البركة تكون في هذا الطعام بالتسمية، عندما تسمي الله اسم الله جل في علاه، إذا كان في أي شيء، إذا كان في كثير بركه، وإن كان في قليل كسره سبحانه جل في علاه. فالتسمية أيضا يكون فيها البركة، كل البركة عند التسمية، وترى نفسك تأكل قليلا وتشبع كثيرا عندما تسمي الله يا غلام سمي الله. وفيها علامة على علامات من علامات إسلامك، وعلامة على الفخار والعز أنك من هذه الأمة، أنك تتأدب وتقول أتأدب بين يدي نعائم ربي، لا أجحد كما جحدت يهود، لا أتكبر كما تكبر أمم الكفر على الله وعلى شرع الله وعلى أوامر الله، لا، أنا عبد لله، أسمي الله اعترافا بأن هذا الرزق من الله جل في علاه. وأفضل الطاعات نسبة النعمة لباريها، بسم الله أستعينه، بسم الله، بسم الله، الله واسم الله الأعظم، الله واسم الله الأعظم. يا غلام سم الله وكل بيمينك، من الأداب أن تأكل باليمين لا تأكل باليسار. لما لا تأكل باليسار ولا تشرب باليسار؟ سنبين. وكل بيمينك، وكل بيمينك أمر، الجمهور أيضا عنه على الاستحباب، الظاهرية أقرب إلى السنة والدليل، قالوا على الوجوب. لما قالوا؟ لأننا لأمرين. الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بالشمال فقال له لا تأكل بشمالك كل بيمينك، فقال له الرجل لا أستطيع، متكبرا على أمر الله. هكذا ترى الشخصيات عندما تنصح بلطف وبأدب وبرفق، النبيل يقبل، والذي عنده غطرسة لا يقبل، وسيبقى في عمل جهل إلى يوم القيامة لا يتعلم. والكبر مهلكة، الكبر مهلكة، أيما مهلكة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع تكبرا، فقال النبي ما استطعت، دع عليه. فلما دع عليه شلت يمينه، لما شلت يمينه قال العلماء هذه دلالة أنه عصى رسول الله، فيكون هنا كل بيمينك على الأمر على الوجوب. فالجمهور قالوا لا، لأن النبي قال في آخر الحديث ما منعه إلا الكبر، فكان الشلل من أجل الكبر. قلنا لا مانع أن يكون الشلل من أجل أمرين، عصى رسول الله في الأكل باليمين، وأيضا لما كان متكبرا تعظمت المعصية وكبرت عند الله جل في علاه، فكان العقاب الأليم السريع أن شلت يمينه. قال كل بيمينك، وهذا أيضا فيه ما فيه من البركة. لما؟ لأنك لو تأكل بشمالك وأنت يعني لست أي يعني أعصر، فإنك يعني سيكون المنظر في هذا الباب مقزز للناس، وأنت لا تستجمع طعامك وتأتي به. سيأتيني الآن كأني أرى المشاهد يقول لي طب أنا الآن يعني أنا ما أستخدم إلا اليسار الشمال، ماذا أفعل؟ أقول له حاول قد إمكان أن تتدرب على اليمين. ويقول لي طب الحكمة الآن، أقول لك تدرب على اليمين ستكون اليمين كاليسار، ويكون فضل الله عليك في ذلك، لأن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي. سيقول قائل لا أستطيع، ما عندي إلا الشمال. أقول له إذن لا واجب مع عذر، الشريعة الغراء يسيرة كل اليسر، إذن لا عتب عليك، وأنت اتقيت الله ما استطعت فلا شيء عليك، كل بيمينك وكل مما يلي. هذا أدب ثالث. شوف حديث سطر واحد فيه أداب تأخذ فيها مجلدات لسعة الشريعة. قال وكل مما يليك، وأنت على الطعام ومعك المجموعة، أنت لو يعني تنوعت يدك وذهبت يمينا ويسارا تأكل من ناحية اليمين واليسار، ماذا سيقول عنك؟ يعني هو وأكيد أكيد الذي يجلس وينظر في ذلك يقول هذا رجل من عام لم يأكل، طبعا يسمونه تسمية عجيبة، وينفرون من الجلوس معه بعد ذلك، وينكرونه وينكرونه وينكرون عليه، وإذا جلس في المجالس الخاصة كانت الغيبة عليهم، يأثمون بذلك، هو جرهم لهذا الإثم، يأثمون بذلك، يأثمون. لكن شوف لما يقول كل مما يليك، هذا أدب جم، تكون بوقار وتأكل مما يليك كأنك لا لا لا عينك لا تطلع على طعام غيرك أو على المكان أو المحل الذي فيه طعام الغير، كأنك تقول أقنع بما أمامي. قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوت كفافا وقنعه الله بما أتى، وقنعه الله بما أتى. فأنت عندما تأكل مما يليك علمك النبي أدبا يبقى معك إلى أمد الدهر وأنت تعيش، أنك على قناعة، وهذه أحب إلى الله من الطمع والشره. الطمع والشره لا يودي الإنسان إلا بالهلكة. فكلما وضعت البصر محل الطعام فأنت على أدب جم من أداب الشريعة فيها القناعة التي أرادها شرعنا الجليل. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى الاستثناء أنك يمكن أن تتنقل إن كان الصحفة فيها أطعمة مختلفة، فيها أطعمة مختلفة، هذا طعام وهذا طعام، هو يشتهي الأطعمة المختلفة، له أن يأكل من هنا ومن هنا، لأن الداعي إلى الإنكار يضعف جدا، هم يقولون الرجل ليس أمامه الطعام فله أن يأخذ منه، فهو يتنقل من أجل أن الطعام متنوع، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمك أن تكون تأكل مما يليك. لما تنوعت الأطعمة وكان يحب الدباء كان يتتبع الدباء في الصحف. إذا تنوعت الأطعمة لك أن تذهب وتجول بيدك، لأن غيرك سيفعل ذلك، فلا تصير محلا لانتقاد أحد. هذا أدب من الأداب، من أداب الطعام. ومن أداب الطعام أن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخر الحديث، أن تحمد الله، أدب جم، كأنك تعاملت بأدب عند وجود الطعام، تعاملت بأدب مع نعمة الله جل وعلا، وختمت بأدب جم مع نعمة الله جل وعلا. والحمد يثبت النعائم ويزيدها، والحمد من أفضل الطاعات ومن أقرب القربات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: الدين نصفا، نصف صبر ونصف شكر. شو الشكر؟ ماذا قال الله تعالى؟ إنه كان عبدا شكورا، مدح نوح بهذه الصفة العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. قال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمي. طبعا هنا إبراهيم أبو الأنبياء أفضل من نوح، طب كيف يقول هنا شكورا فعولا؟ هذه صيغة مبالغة، هل يتقدم نوح على إبراهيم؟ لا، إبراهيم ماذا قال فيه؟ شاكرا لأنعمي، اسم الفاعل هنا المضاف، على أساس أن الأنعم لا تنتهي، الأنعم لا تنتهي، يبقى الشكر عند إبراهيم لا ينتهي، فدخل أيضا على صيغة المبالغة أن شكره لربه لا ينتهي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة الله للشكر، قال: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، إن الله إذا يحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليها. فأنت الآن تكرم نعم الله عندك، وإن أكرمت نعم الله ثبتت لك. يا من رمت طعاما شرابا رزقا، أحسن الاستقبال وأحسن التوديع، تبقى عندك النعمة وتزداد إلى السماء. لأن الله ماذا قال؟ قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا تكون الزيادة إلا بعد ثبات أصل النعمة، أساس النعمة، أن تشكر ربك جل في علاه، فأن تحمد. هذه من الأداب، من أداب الطعام. هناك أداب كثيرة أتركها لأن ليس المحل محل التفصيل في هذا الباب، أنا أمر لأبين لكم كيف أن الله فضلكم على جميع الأمم بأن اختار لكم هذه الشريعة الغراء التي وسعت كل شيء. خاب وخسر، خاب وخسر، ثم خاب وخسر، ورب جبريل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر بالله ووالله وتالله، خاب وخسر من قال أن هذه الشريعة لا تصلح لهذا الزمان. خاب وخسر ثم خاب وخسر، وهلك عند ربي في الدنيا قبل الآخرة. فهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. من الأداب أداب النوم، أداب النوم عندما تأتي تنام، نعم من أداب النوم. وشوف الشرع ما تركك تتأدب في كل شيء، أداب النوم. من أداب النوم أنك إذا ذهبت لتنام تأخذ داخلة الإزار فتنفض سريرك فراشك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ليش؟ لأن النبي قال أنت لا تدري ما خلفت بعدك، لا تدري عندما تأوي إلى فراشك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، لا تدري لعل هناك هوام حشرات، لعل جن موجود، نعم جن يبيت إذا سميت يخرج. فتنظيف الفراش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا أتى به. أن تتأدب في أداب الفراش بأن تنفض فراشك ثلاثة، طبعا هذه إنقاذا لك من أي هوام، والله تعالى يحفظك بذلك. أيضا إذا أردت أن تنام تأخذ الجانب، تنام على، إذا أويت على فراشك تأخذ الجانب الأيمن، تنام على جنبك الأيمن. إن كان في الابتداء ممكن تتحول، نعم لكن في الابتداء أن تنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقرأ المعوذات، وقل هو الله أحد، وينفث بعد القراءة على خلاف العلماء، النفس قبل القراءة على قول لبعض العلماء، أو النفس بعد القراءة، والصحيح النفس بعد القراءة. أن ينفث ثلاثة ثم يمسح بكلية الجسد، حفظا لك، وأن تقرأ آية الكرسي. وهذه جاءت نصيحة من الشيطان، الشيطان يعظ، نعم يعظ، الحق نقبل الحق ونأخذه ممن جاء به. كان الجن يسرق التمر من الصدقة، وكان عامل الصدقة هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. قصة طويلة فيها أخذ ورد بين أبي هريرة وبين آخر سارق التمر، الجن الذي سرق التمر، والنبي يأتيه الوحي فيقول لأبي هريرة ماذا فعل صاحبك؟ يقول قال لي عندي عيال، اتركني عندي عيال فأتركه، يعني هو من أهل الصدقة. وأبو هريرة عامل الصدقة هنا الآن الوكيل. في الثالثة أخذه وقال لابد أن أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني وأنصحك نصيحة وأعلمك شيئا، وانظر إلى أن الجاهل يحب من يعلمه حبا جما. شفع كان يقول الحر، هذا الحر صاحب السمات والأخلاقيات الراقية، الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لحظة. فقال هنا قال له أبو قال لأبي هريرة أعلمك شيئا، فقال نعم. قال إذا أخذت مرجعك فاقرأ آية الكرسي، لا يزال عليك بها من الله حافظ، يحفظك من الشيطان آية الكرسي. ذهب أبو هريرة ونقل الكلام للنبي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. فهنا أدب من الأداب العظيمة من أداب النوم. بعد ذلك ترى الشريعة ما تركت أيضا أداب الزوج مع زوجي، أداب الجماع، إذ لا حشمة بين الرجل وزوجي، المرأة تكون محرمة. فيأتي الرجل فيستحلها بكلمة الله جل وعلا، فتكون الألفة والأنس والمؤامة بينهما. وهذا يأتي تفصيله من الآداب التي يعني يتحرج منها من يتكلم فيها، أو يتنطع من يغالي ويقول الأخلاقيات، لتعلم أن الأدب الجم في شرعنا، وأن الشرع ما ترك شيئا يؤلف بين قلبي الزوجين إلا وأتى به. وهذا تفصيله يأتي. خيرية الأمة منوطة بسعة الشريعة، فضلنا الله على جميع الأمم بهذه الشريعة الغراء سعة وتيسيرا. نسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،